فإننا سوف نهجره. هددوه بهذه العقوبة، ربما يكون عند التهديد مستقيما إن شاء الله. نفس حجرك إيه؟ هل يعني نعذر في هذا؟ يقول أنا عندي شيء يسعدني لكن أريد قلق الباب على نفسي. ما نعلم هذا عن القضية الخاصة، ربما يريد غلق الباب على نفسه لأن عنده الصبيان مثلا. لا هو يعني فسكن هنا يا شيخ، يعني سكن الجامعة هنا. اي يعني ما عنده احد ينزل. اي ما في، ولا ليس مع رفيق في نفس الحجرة، وعنده منبه لكن يقلق الباب. نقول له اذا كان عنده منبه ليش ما تنبه؟ ما يصح عليه، يعني عنده ثقل في النوم. اذا كان ما يصح عليه معناه وجوده كالعدم. نعم، إذا كان لا يسعى على هذا المنبه فمعناه وجوده كالعدم، فلا بد أن يفتح الباب أو يعطي صاحب له مفتاح الباب ويغلق على نفسه، ثم إذا جاء صاحبه فتح عليه الباب. وقل له إن فعل هذا يعني أعطى صاحبه مفتاحا وأغلق الباب فلينزع المفتاح من القفل، لأنه إن بقي ما عاد يستطيع أحد يفتح. جزاكم الله. وعليكم السلام. هناك بعض رعاة الغنم يغمون بقطع الأذان الماعز والكي يقرونه وغز الزينة وغز رفع الشعر، علم بأن الكي والقطع يؤذي في هذا الحيوان، فما رأي الشرع في هذا؟ نعم، أولا في هذا السؤال ملاحظتان. الملاحظة الأولى إلقاء السلام، لأننا لا نعلم أن الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلقون عليه السلام إلا إذا كانوا حضروا عند حضورهم. الملاحظة الثانية قولك ما حكم الشرع في هذا، لأني لا أود أن يوجه السؤال لشخص يمكن يخطئ ويمكن يصيب فيقال ما رأي الشرع، لأنه يعني إذا أجاب بخطأ صار الشرع خطأ. أفهمت؟ خذ فائدتان أو خذ فائدتين. طيب، أما بالنسبة لقطع الأذان فكان أهل الجاهلية يقطعون آذان البهائم لعقيدة، وهي أن هذه البهيمة مثلا إذا ركبت كذا وكذا مدة من السنين قطعوا آذانها، إشارة إلى أنها محترمة لا يجوز أكلها، أو إذا حملت هذه الناقة عدة بطون كذلك فعلوا بها، أو إذا أضربها الجمل مدة معينة فعلوا به كذلك. هذه لا شك أنها عقيدة باطلة ولا تعتمد. أحيانا يكون قطع الآذان من أجل زيادة الثمن، من أجل زيادة الثمن، كما نسمع الآن من بعض الآذان بعض البهائم المقطعة آذانها أن تبلغ يعني العشرة يمكن ألف من القيمة، وأنا أرى أن هذا من السفة بالنسبة للمشتري. هذه البهيمة التي تساوي مثلا 200 قطع أذانها يجعلونها ب 5000 6000، هل زادت بقطع الأذان؟ نعم ما زادت، هي طبيعتها ولبنها كلها سواء. لذلك نرى أن هذا بالواقع من السفة. لكن بالنسبة لقطع الأذن من حيثه لا بأس به، إلا أنه يشترط أن يبنجها عند القطع لئلا تتألم بشيء ليس ضروريا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كانوا يسلمون إبل الصدقة يكونها بالنار، ولا شك أنها ستتألم وربما يتعفن الجرح وتتأذى أكثر. نعم. مسافرين من المدينة للقصيم أخرنا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وأدركنا ركعتين من صلاة العشاء في أحد القرى، فهل نخليها صلاة المغرب كما نفعل أو نخليها مثلا نافلة ونعيد صلاة المغرب من الأول جماعة؟ نعم، إذا كان الإنسان دخل الإنسان المسجد وهو لم يصل صلاة المغرب ووجدهم يصلون صلاة العشاء وأدرك معهم ركعتين